ما يستاهلني اللي خلاني انا نتعذب وهو هاني، قلبي علمته ما يبقى وحداني، ينسى اللي خان ويحب تاني. ما يستاهلني اللي خلاني انا نتعذب وهو هاني، قلبي علمته ما يبقى وحداني، ينسى اللي خان ويحب تاني. بغيتوها سيبا نعيشوها سيبا، الحب اصلا احباله دايبا. بغيتوها سيبا نعيشوها سيبا، الحب اصلا احباله دايبا. ما يستاهلني اللي خلاني انا نتعذب وهو هاني، قلبي علمته ما يبقى وحداني، ينسى اللي خان ويحب تاني. الوقت خلي لوجوهي بانو، واللي أمل لحبيب يحسن عوانو. هانو المشاعر يا قلبي هانو، الله يرحم الحب ويرحم زمانو. الوقت خلي لوجوهي بانو، واللي أمل لحبيب يحسن عوانو. هانو المشاعر يا قلبي هانو، يرحم الحب ويرحم زمانه. بغيتوها سيبا نعيشوها سيبا، الحب اصلا احباله دايبا. بغيتوها سيبا نعيشوها سيبا، الحب اصلا احباله دايبا. ما يستاهلني اللي خلاني انا نتعذب وهو هاني، قلبي علمته ما يبقى وحداني، ينسى اللي خان ويحب ثاني. يستاهلني اللي خلاني انا نتعذب وهو هاني، قلبي علمته ما يبقى وحداني.